بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد 20 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى في سورة الأحزاب، قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام، يعني زيدا، وأنعمت عليه بالإعتاق، أمسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتزوج فيها، إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف. وقوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن لو فارقها تزوجتها. وذلك أن الله تعالى كان قد قضى ذلك وأعلمه أنها ستكون من أزواجه، وأن زيدا يطلقها. وتخشى الناس، تكره قالة الناس لو قلت طلقها، فيقال أمر رجلا بطلاق امرأته ثم تزوجها. والله أحق أن تخشاه في كل الأحوال، ليس أنه لم يخشى الله في شيء من هذه القضية، ولكن ذكر الكلام هاهنا على الجملة، وقيل والله أحق أن تستحيي منه. فلا تأمر، وقيل والله أحق أن تستحيي منه، فلا تأمر زيدا بإمساك زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك، أو أنها ستكون زوجتك، وأنت تستحيي من الناس وتقول أمسك عليك زوجة. طبعا يا أخوة، هذه الآية قرأناها أمس، لكن أعدتها لأن الشيخ عادل كان يعني بعد ما انتهى التسجيل كان دخل الشيخ مرة أخرى وتكلم عن هذه الآية، لأنه كان هناك إشكال، يعني هل ما هو الذي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما هو هذا الأمر؟ فالواحد هنا ذكر أنه يخفي في نفسه قضية أنه يأمره بإمساكها، ويستحي أن يذكر أن الله أمره بتزوجها. والقول الآخر وهو الذي رجحه الجمهور وأراد الشيخ أن يبينه، أنه قضية التبني، أنه كان يخاف قالة الناس في أنهم يقولون إنه سيتزوج زوجة ابنه بالتبني. فقال الشيخ بعد ذلك: كلا الأمرين محتمل، والآية تحمل المعنيين، أنه يعني يخشى الناس من هذه المقولة، أو يخشى الناس أن يقول إنه خبب امرأة على زوجها. قال: فلما قضى زيد منها وطرا حاجته من نكاحها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الآية: لكي لا يظن ظان أن امرأة المتبنى لا تحل للمتبني، وكانت العرب تظن ذلك. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، كائنا لا محالة. وكان قد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما أحل له من النساء، سنة الله في الذين خلوا من قبل. يقول: هذه السنة قد مضت أيضا لغيره، يعني كثرة أزواج داود وسليمان عليهما السلام. والمعنى: سن الله له سنة واسعة لا حرج عليه فيها، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا. قوله: الذين يبلغون رسالات الله، الذين نعت قوله في الذين خلوا من قبل، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن فتقول إنه تزوج امرأة ابنه يعني زيدا ليس بابن له، ليس له بابن، وإن كان قد تبناه، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهو ألا ينسى على حال، واستبحوه صلوا له بكرة صلاة الفجر وأصيلا صلاة العصر والعشاءين. لاحظتم يا أحبة أكثر آيات التسبيح في التي مرت معنا الإمام العلامة الواحدي يذكرها بمعنى الصلاة، فهل هذا مضطرد عن الواحدي؟ يحتاج تأمل. شيخنا أبا حذيفة، هلا شيخ سمير، لو كتبت هذا طيب ويكون عندنا في المجموعة طيب، لأن احنا نحتاج إلى السرعة، نحتاج إلى السرعة، وإذا قرأنا هكذا سيضيع الوقت، لكن إذا سجلناها وتدبرناها بعد ذلك إن شاء الله بعد الفجر وكذا قبل أن ندخل في الدرس في اليوم الثاني يكون عندنا حصيلة جيدة جدا ممتازة. أنا هذا جربته كثيرا، فتح الله وهذا عليك. جيد. وأنا يعني الشيخ عمار ذكر مثل كلامك هذا أن الفوائد التي نقولها الآن أيضا تسجل بعد ذلك في المجموعة، وهذا شيء طيب ذكرها شيخ. صح شيخ عمار، صحيح يعني صحيح. بحيث أنه مثل ما ذكرت يعني نكون أول شيء قد راجعنا هذا الكلام، والشيء الثاني أنها تكون محفوظة في المجموعة، وهذا شيء جيد إن شاء الله. نعم أحسنت، جزاك الله خير. طيب، قوله هو الذي يصلي عليكم يغفر لكم ويرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اليقين والإسلام. تحيتهم تحية الله للمؤمنين، يوم يلقونه يرونه سلام، يسلم عليهم وأعد لهم أجرا كريما وهو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك بإبلاغ الرسالة، وداعيا إلى الله إلى ما يقرب منه من الطاعة والتوحيد بإذنه بأمره، أي إنه أمرك بهذا لا أنك تفعله من قبلك، وسراجا منيرا يستضاء به من ظلمات الكفر. وقوله ودع أذاهم لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمرنا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات تزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها عليهن بالأقراء والأشهر. لأن المطلقة قابل الجماع لا عدة عليها، فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به، وهذا أمر ندب، لأن الواجب لها نصف الصداق، وسرحوهن سراحا جميلا بالمعروف كما أمر الله تعالى. ثم ذكر ما يحل من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك من الإماء مما أفاء الله عليك جعلهن غنيمة تسبى وتسترق بحكم شرعي، وبنات عمك وبنات عماتك أن يتزوجهن يعني نساء بني عبد المطلب، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك، فمن لم يهاجر منهن لم يحل له نكاحها. وامرأة وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فله ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطأ امرأة بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر ولا شاهد، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، وهو ألا نكاح إلا بولي وشاهدين وما ملكت أيمانهم، يريد أنه لا يحل لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع بولي وشاهدين وإلا ملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما ذكر في هذه الآية لكي لا يكون عليك حرج في النكاح. ترجي من تشاء منهن، تؤخر وتؤوي وتضم إليك من تشاء. أباح الله سبحانه له أن يترك القسمة والتسوية بين أزواجه، حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها، ويطأ من يشاء في من غير نوبتها، ويكون الاختيار في ذلك إليه، يفعل فيه ما يشاء، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ابتغيت، طبعا هنا ذكر الحديث، حديث عائشة في الحاشية، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أوتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في الرباع والنسائي. قوله: ومن ابتغيت، طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت، هجرت وأخرت نوبتها، فلا جناح عليك في ذلك كله، ذلك أدنى أن تقر أعينهن الآية، إذا كانت هذه الرخصة منزلة من الله سبحانه عليك كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ورضين به، قصره الله سبحانه عليهن، وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن، وجعلهن أمهات المؤمنين، وهو قوله: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء التسع. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم شيخنا، واضح جيد. أي بس الأخت كأنه عندها، طيب نعيد، أبشري ما في مشكلة، ما دام قليل. قال: ومن ابتغيت، طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت، هجرت وأخرت نوبتها، فلا جناح عليك في ذلك كله، ذلك أدنى أن تقر أعينهن الآية، إذا كانت هذه الرخصة منزلة من الله سبحانه عليك كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ورضين به، قصره الله سبحانه عليهن، وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن، وجعلهن أمهات المؤمنين، وهو قوله: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء التسع، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ليس لك أن تطلق واحدة من هؤلاء ولا تتزوج بدلها أخرى أعجبتك بجمالها إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإنهن حلال لك. طبعا يا أخوة، هذا على القول بأنه بقي التحريم على هذا، وإلا القول الآخر والذي عليه الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أحل له النساء بعد ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له النساء. نعم محمد، أحسن الله إليك. هلا شيخ سلطان. عندي في الوسيط هنا فسر هذه الآية: ولا أن تبدل بهن، يقول: لا تتبدل الكتابيات بالمسلمات، يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية. ما توجيهك حول هذا التفسير يا شيخ محمد؟ طيب أعد، أنا لأني فغيرت شبكة إلى شبكة فلم أسمع ما قلت. يقول: لا تتبدل الكتابيات بالمسلمات، يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن هل تدل عليه الآية مباشرة أو باللزوم؟ يعني المعنى المباشر للآية ما ذكره هنا، أنه لا يحل لك النساء، أن الله سبحانه وتعالى كان حرم عليه النساء ثم أحلهن على الخلاف الحاصل، لكن أيضا هذا المعنى الذي ذكرته صحيح، أنه لا تتبدل بنساء غير مؤمنات بطريق اللزوم، ليس كذلك شيخ سلطان؟ أنا أتوقع أن الآية تتجه للتفسير اللي عندكم الآن، والتطليق مرأة والتزوج مرأة أخرى سواء مسلمة أو غيره مما يحل. هو هذا الآن أنا قد قلت لك التفسير المباشر ما ذكره هنا، وأما قضية التبدل هذا بطريق اللزوم. نعم. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى منهم يتأذى بهم، وهو قوله غير ناظرين إناه أي منتظرين إدراكه ولا مستأنسين لحديث طالبين الأنسى، والله لا يستحيي من الحق لا يترك تأديبكم وحملكم على الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب. وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال، فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب، فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال، ذلكم أي الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فأعلم الله سبحانه أن ذلك محرم بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما أي ذنبا عظيما. قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه، الآية نزلت في هذا الرجل الذي قال لأنكحن عائشة، أخبر الله أنه عالم بما يظهر ويكتم، فلما نزلت الآية الحجاب قالت الآباء والأبناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نكلمهن من وراء الحجاب، فأنزل الله سبحانه لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، أي في ترك الاحتجاب من هؤلاء. قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله تعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمه، والملائكة يدعون له أي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا اللهم صل على محمد وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني اليهود والنصارى والمشركين في قولهم يد الله مغلولة وإن الله فقير والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله، وشدوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ساحر وشاعر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا. قوله يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية كان قوم من الزناة يتبعون النساء إذا خرجن ليلة ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولم يكن يومئذ تعرف الحرة من الأمة لأن زيهن واحد كان واحدا، إنما يخرجن في درع وخمار، فنهى الله سبحانه الحرائر أن يتشبهن بالإماء، وأنزل قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أي يرخين أرديتهن وملاحفهن ليعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن، وهو قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا لما سلف من ترك الستر رحيما بهن إذ يسترهن. قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني الزنا والمرجفون في المدينة الذين يوقعون أخبار السرايا بأنهم هزموا بالكذب والباطل لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا حتى يخرجوا منها ملعونين مطرودين أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا. وقولوا إن أطعنا سادتنا أي قادتنا ورؤساءنا في الشرك والضلالة، قوله ربنا آتيهم ضعفين من العذاب مثلي عذابنا، قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تؤذوا نبيكم كما آذوا هم موسى عليه السلام، وذلك أنهم رموه بالبرص والأدرة حتى برأه الله مما رموه به بآية معجزة، وكان عند الله وجيها ذا جاه ومنزلة. وقولوا قولا سديدا أي حقا وصوابا، قيل هو لا إله إلا الله. قوله إن عرضنا الأمانة الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد وشرط عليهم أن من أداها جزي بالإحسان ومن خان فيها عوقب على السماوات والأرض والجبال، أفهمهن الله سبحانه خطابه وأنطقهن فأبين أن يحملنها وحملها فحبينا يحملنها مخافة وخشية لا معصية ومخالفة، وهو قوله وأشفقنا منها أي خشينا منها، وحملها الإنسان آدم عليه السلام إنه كان ظلوما لنفسه جهولا غرا بأمر الله سبحانه وما احتمل من الأمانة. ثم بين أن حمل آدم عليه السلام هذه الأمانة كان سببا لتعذيب المنافقين والمشركين في قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يعني إذا خانوا في الأمانة بمعصية أمر الله سبحانه تاب عليهم بفضله وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله سورة سبأ وهي مكية، قال مكية وهي 55 آيات بالإجماع هذه أو فيها خلاف؟ بس انظر، قال هنا سورة سبأ 54 عند الشيخ، عندك 54؟ قال هنا حفظكم الله قال هذا شروع في بيان مسائل سورة سبأ، فبين أن عددها للشامي 55 كما دل عليه ذلك النون والهاء، وعند غيره 54، وأخبر أن الشامية يعد قوله تعالى عن يمين وشمال ويتركه غيره، ولذلك زاد عدده على غيره، ولذا قال لمت، يعني أن كلها كل أهل العد يقولون 54 إلا الشامي يقول 55. النسخة هذه يعني صراحة ما عد عرفنا هو يعتمد البصري أو المدني، نعم اللي هي زيادة من ظاهدي. قال أتوقع أن أحدكم من النساخ الشيخ محمد، ما ظن من المؤلف عندك؟ أي نعم. لا أيضا المشكلة يعني هي الآن يا ليت التزموا بعد واحد، يعني هذه الزيادة مرة تكون في البصري ومرة تكون في الشامي ومرة في المدني، فما أدري يعني على ماذا اعتمد. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جهة التعظيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، لأن أهل الجنة يحمدونه، يعلم ما يلد في الأرض يدخل فيها من الماء والأموات وما يخرج منها من النبات وما ينزل من السماء من الأمطار وما يعرج يصعد فيها من الملائكة. وقال الذين كفروا يعني منكر البعث لا تأتينا الساعة أي لا نبعث، قل لهم يا محمد بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب بالخفض من نعت قوله وربي وبالرفع على معنى هو عالم الغيب، وقوله لا يعزب مفسر في سورة يونس يعني قرئت عالمي وعالم. قال هنا في الحاشية عالم الغيب بالرفع نافع وابن عامر وأبو جعفر وورش، طيب ورش هو نافع لكن يعني كأنه طيب. قال ليجزي، وقوله ليجزي يعود إلى قوله لتأتينكم معناه لتأتينكم الساعة ليجزي الذين آمنوا الآية، والذين سعوا في آياتنا مفسر في سورة الحج، ويرى الذين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز القرآن. وقال الذين كفروا إنكارا للبعث وتعجبا منه هل ندلكم على رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي فرقتم وصرتم رفاتا إنكم لفي خلق جديد أي تبعثون؟ أفترى على الله كذبا فيما يخبر به من البعث أم به جنة حالة جنون؟ قال الله تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن قال يقول أما يعلمون أنهم حيثما كانوا فهم يرون ما بين أيديهم من الأرض والسماء مثل الذي خلفهم وأنهم لا يخرجون منها فكيف يأمنون إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء عذابا إن في ذلك لآية لكل عبد منيب لعلامة تدل على قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى لكل من أناب إلى الله تعالى وتأمل ما خلق الله سبحانه. قوله ولقد آتينا داود منا فضلا ثم بين ذلك فقال يا جبال أوبي معه يا جبال أي قلنا يا جبال أوبي معه سبحي معه والطير كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح وعكفت عليه الطير من فوقه تسعده على ذلك وألنا له الحديد جعلناه لينا في يده كالطين المبلول والعجين وقلنا له أن اعمل سابغات دروعا كوامل وقدر في السرد لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فيفلق ولا غليظا فيفصم الحلق اجعله على قدر الحاجة والسرد نسج الدروع واعملوا يعني داود وآله عليكم السلام ورحمة الله صالحا عملا صالحا من طاعة الله تعالى. هذه والواو المفروض أنها تكون خارج الآية لأنها ليست في الآية. قوله ولسليمان الريح وسخرنا له الريح غدوها شهر مسيرها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر ومن انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر وهو قوله ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين النحاس فسالت له كما يسيل الماء ومن الجن أي سخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير وذلك أن الله تعالى من يزغ يمل ها؟ من يزغ يمل ويعدل أنا ماذا قلت؟ ما قلت أحسن الله لي. قال ومن الجن أي سخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بأمر ربه ومن يزغ يمل ويعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير وذلك أن الله تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. قوله يعملون له ما يشاء من محاريب مجالس ومساكن ومساجد وتماثيل صور الأنبياء إذ كانت تصور في المساجد ليراها الناس ويزدادوا عبادة. ماذا قال عندك في الوسيط؟ هل هذا التفسير صحيح هكذا؟ أشار إلى هذا الشيء لكن قبله ذكر أنه التمثال هو كل شيء مثلته بشيء ثم ذكر أنها صور الأنبياء والملائكة كانت تصور في المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان. طبعا في التعليق هنا في الحاشية يقصد بالتصوير هنا صنع التماثيل لا التصوير المعروف في زماننا هذا إلا هو أمر آخر لكن هل هذا التفسير هو هل هناك شيء آخر غير هذا؟ يعني خلنا نشوف البغوي ماذا ذكر في هذا. طيب طيب هنا أحد الإخوة يقول شيخ عبد الحكيم كما عودنا جزاه الله خير قال وأما التماثيل فهي الصور قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة ثم فيها قولان أحدهما أنها كانت كالطواويس والعقبان والنسور على كرسيه ودرجات سريره لكي يهابها من أراد الدنو منه قال الضحاك والثاني أنها كانت صور النبيين والملائكة لكي يراهم الناس مصورين فيعبدوا مثل عبادتهم ويتشبهوا بهم قال ابن السائب وفيما كانوا يعملونها من قولان أحدهما من النحاس قاله مجاهد والثاني من الرخامي والشبهي قاله قتادة هذا من زاد المسير لابن الجوزي لكن يعني أقصد الإشكالية أن هذا يعني أنكر على قوم نوح في البغوي ذكر نفس القول أنهم كانوا يصورون الأنبياء وأيضا أضاف قول آخر أنها قد تكون صور نعم. السباع ذهب صوتك شيخ أقول البغوي نعم ذكر القول الموجود في الوجيز والوسيط أنها صور الأنبياء وأضاف نعم. عليها أنه قيل أنها صور السباع والطيور أي نفس المعنى طيب هنا ننقل الشيخ سمير وفقه الله قوله وتماثيل يعني أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج كما حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا حسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن أبي نجيع عن مجاهد قال وتماثيل قال من نحاس والآخر القول قتادة وتماثيل قال من زجاج وشبهه قال وتماثيل أيضا في الضحاك قال الصور يعني كلهم يعني على المعنى هذا أنها تماثيل الأمر المعتاد هذا يعني هل هذا كان جائزا في شريعتهم هو هذا الذي ليس كذلك يا أخوة كلام المفسرين هذا الذي يظهر لكن يرد عليه كالك فعلا النبي الله سبحانه وتعالى نام قوم نوح عندما صوروا الصالحين نعم وأنها كانت سبيل لوجود الشرك بعدها صحيح يحتاج لتأمل هذا طيب قال طيب هنا نقل من الشيخ سمير أيضا ينقل من القرطبي قوله والتماثيل جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان وقيل كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان يعني هذا يخرجها الآن من مكان الإشكال أنها ليست بحيوان وذكر أنها صور الأنبياء وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزداد عبادة واجتهادا قال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ونسخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم انتهى من القرطبي وهذا كلام القرطبي وجيه يعني إما أنه حمله على أنه ما ليس بحيوان أو أن هذا كان في شرعهم ثم نهي عن ذلك في شرعنا جزاك الله خير شيخ سمير والإخوة طيب قال وجفان قصاع كبار كالجواب كالحياض التي تجمع الماء وقدور الراسيات ثوابت لا تحركن عن مكانها لعظمها وقلنا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا له على نعمه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم الآية كان سليمان عليه السلام يقول اللهم عمي على الجن موتي ليعلم الإنس والجن ألا أن ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فمات سليمان عليه السلام متوكئا على عصاه سنة ولم تعلم الجن ذلك حتى أكلت الأرض عصاه فسقط ميتا وهو قول ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته عصاه فلما خر سقط تبينت الجن علمت أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بعد موت سليمان في العذاب المهين فيما سخرهم فيه سليمان عليه السلام واستعملهم قولوا لقد كان لسبأ وهو اسم قبيلة في مساكن باليمن آية دلالة أو دلالة على قدرتنا، جنتان أي هي جنتان عن يمين وشمال، بستان يمنة وبستان يسرى، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما أنعم عليكم، بلدة طيبة أي بلدتكم بلدة طيبة ليست بسبخة، والله رب غفور. والمعنى تمتعوا ببلدتكم الطيبة واعبدوا ربا يغفر ذنوبكم. فأعرضوا عن أمر الله تعالى بتكذيب الرسل، فأرسلنا عليهم سيل العرم وهو السكر الذي يحبس الماء، وكان لهم سكر يحبس الماء عن جنتيهم، فأرسل الله تعالى فيه جرذانا ثقبته، فانبثق الماء عليهم فغرق جناتهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط أي ثمر مر وأثل وهو الطرفاء وشيء من سدر قليل، وذلك أن الله تعالى أهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر، ذلك جزيناهم بما كفروا أي جزيناهم ذلك الجزاء بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور بسوء عمله، وذلك أن المؤمن تكفر عنه سيئاته والكافر يجازى بكل سوء يعمله. قولوا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة، يرى من هذه القرية القرية الأخرى، فكانوا يخرجون من سبأ إلى الشام فيمرون على القرى العامرة، وقدرنا فيها السير، جعلنا سيرهم بمقدار، إذا غدا أحدهم من قرية قال في أخرى، قال يعني هنا نام، إذا غدا أحدهم من قرية قال في أخرى، وإذا راح من قرية أوى إلى أخرى، وقلنا لهم سيروا فيها في تلك القرى ليالي وأياما أي وقت شئتم من ليل أو نهار آمنين، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وذلك أنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة، فتمنوا أن تتباعد قراهم ليبعد سفرهم بينها، وظلموا أنفسهم بالكفر والبطر، فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم يتحدثون بقصتهم، ومزقناهم كل ممزق، وفرقناهم في البلاد فصاروا يتمثل بهم في الفرقة، وذلك أنهم ارتحلوا عن أماكنهم وتفرقوا في البلاد، إن في ذلك الذي فعلنا لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن، لأن المؤمن هو الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بالمشايخ حياكم الله. مرحبا. شيخنا هنا في هذه الآن يعني مسألة الملل من النعمة، يعني هذا حالهم كحال بني إسرائيل، كان ينزل عليهم المن والسلوى وأرادوا البصل والكراث. يعني هل من توجيه في هذا أحسن عليك؟ والله هذا داء يعني انتشر عند بعض المسلمين، يملون نعم الله عز وجل ويرغبون كما يقولون في التغيير وملل وفي التنقل والسفر بلا حاجة، كلها من الملل كما يدعون، وهذا مما يجب على المسلم أن يحذر منه، لأن هذا يؤدي إلى كفر النعمة. الملل يمل عظم ما ينظر إلى عظم النعمة التي هو فيها من الأمن والأمان والاستقرار، فيرغب في التنقل والتباعد ونحو ذلك، فيبتلى بمثل هذا البلاء والبعد والسفر. على المسلم أن يحمد الله عز وجل على النعم، وأن لا يكفر نعم الله عز وجل بكثرة الملل والسآمة ونحو ذلك. الله المستعان. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه الذي ظن بهم من إغوائهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي وجدهم كما ظن بهم إلا المؤمنين. قال وما كان له عليهم من سلطان من حجة يستتبعهم بها إلا لنعلم المعنى، لكن امتحانهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك علم وقوعه منه. قل يا محمد لمشركي قومك ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله، وهذا أمر تهديد. ثم وصفهم فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات ولا في الأرض من شركة وما له لله منهم من ظهير عون يريد لم يعين الله على خلق السماوات والأرض آلهتهم فكيف يكونون شركاء له. ثم أبطل قولهم أنهم شفعاؤنا عند الله فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي أذن الله له أن يشفع حتى إذا فزع أذهب الفزع عن قلوبهم، يعني كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد الموت إقامة للحجة عليهم. وتقول لهم الملائكة ماذا قال ربكم فيما أوحى إلى أنبيائه قالوا الحق، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. هنا يا شيخ كأنه في الحاشية أشار إلى حديث يعني يخالف هذا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. أخرجه البخاري في التفسير والترمذي. يعني كان يا شيخ الآن يفسر على الواقع الآن، والواحد فسرها على يوم القيامة. أي نعم، على الدنيا، وذاك فسرها على الآخرة. أول آية تحتمل المعنيين شيخنا؟ والله يحتاج تأمل، لكن الظاهر أن تفسير الآية بالحديث أظهر. نعم، يعني أنها قبل الآخرة. أحسن الله عليكم. قال قل من يرزقكم من السماوات المطر ومن الأرض النبات، ثم أمره أن يخبرهم فقال قل الله، أي الذي يفعل ذلك الله، وهذا احتجاج عليهم. ثم أمره بعد إقامة الحجة عليهم أن يعرض بكونهم على الضلال فقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي نحن أو أنتم إما على هدى أو ضلال، والمعنى أنتم الضالون حيث أشركتم بالذي يرزقكم من السماء والأرض. وهذا كما تقول لصاحبك إذا كذب أحدنا كاذب وتعني. ثم بين براءته منهم ومن أعمالهم فقال قل لا تسألون عما أجرمنا الآية، وهذا كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ثم أخبر أنه يجمعهم في القيامة ثم يحكم بينهم، وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. طب الشيخ سمير يقول أليس السياق شيخنا يدل على الآخرة؟ والله أعلم، يعني السياق في حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيكون السياق يقتضي ما قاله الواحدي. أي ممكن، لكن اللي يرجح الحديث، اللي يغلب الحديث، ولو قيل كما ذكرتم الشيخ محمد أنه يشمل معنيين ما كان بعيدا. أحسن الله إليكم. قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ألحقتمهم بالله تعالى في العبادة يعني الأصنام، أي أرونيهم هل خلقوا شيئا. وهذه الآية مختصرة، تفسيرها قوله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم قال كلا، أي ليس الأمر على ما يزعمون بل هو الله العزيز الحكيم. قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس جامعا لهم كلهم بالإنذار والتبشير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وقوله تعالى ولا بالذي بين يديه قال أي من الكتب المتقدمة. وقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول أي في التلاوم. ثم ذكر إيش يرجعون فقال يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شيخ هكذا يقال إيش أو لابد من التنوين فيها إيش يرجعون إيش أحسن الله لكم. طيب هنا قال الشيخ عبد الحكيم ينقل قوله كافة للناس تكفهم عما هم عليه من الكفر والهاء فيه للمبالغة. أين الهاء؟ يعني التاء المربوطة هذه يعني كاف كافة أي وكاف يكفهم والهذه المبالغة. المعروف طبعا وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني عامة إلا للناس عامة. والكافة يعني بمعنى العموم والجمع. وقيل كما ذكر الشيخ لكن معنى الأول أشهر. الشيخ سمير يقول ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يقول إيشن إيشن إيشن. أحسن الله عليكم. أصلها أي أي شيء ثم نحتت فصارت إيشن كما يعني يلفظها أهل اليمن. والآن من العربيات الباقية وأقرب للفصحى ربما اليمن يعني يكون أقرب. والله يا شيخ أحيانا بعض الكلمات تقول أننا حنا عاجم صرنا. الله المستعان. اختلطتم بالعجم. أي والله يا شيخ اختلطتم بنا فصرتم عاجم من الطرائف. شيخنا شيخنا من الطرائف يعني في مدينة عدن بسبب الاحتلال البريطاني السابق يعني تغلغلت نوعا ما اللغة الإنجليزية في العوام. يعني حتى أذكر أن كانت جدة أحد الإخوة امرأة كبيرة في التسعين رحمها الله توفيت يعني فكانت تقول يا فلان اذهب بي إلى يلا وديني إلى الهوسبيتال يعني المستشفى. صار يعني كان كلام دارج يلا وديني الحين على الهوسبيتال يعني المستشفى. طيب شيخ الحين زعلوا علينا أهل العراق. يا شيخ الشيخ حيدر يقول يا شيخ العراق قريبين من اللغة العربية. كيف قريبين يا شيخ حيدر؟ العراق قريبين من الفرس فدخلت فيهم العجمة مبكرا حتى كان الإمام أحمد عمه يتكلم الفارسية فإذا أراد أن يتحدث إليه تحدث إليه بالفارسية كانت عربيته ضعيفة فهم جاورين يا شيخ هذا ذكروه يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يا شيخ يذكر نفس المعنى الذي ذكرته وأنه بسبب خلطة العجم في العراق والكوفة بدأت البدعة مبكرا في ذلك المكان. صحيح صحيح. بس هو الشيخ حيدر يمكن يقصد الذين لم تدخلهم العجمة والعراق. وبل إن في المقابل من أسباب نهوض العراق بالعربية دخول العجمة. المناطق العربية ما احتاجت إلى هذا. لذلك المدرسة البصرية والكوفية وحتى البغدادية المدارس النحوية العريقة هي في العراق. احتاجوا إلى هذا مبكرا لدخول العجمة. أما العرب فما محتاجوا. لذلك كان سيبويه رحمه الله تعالى كان فيه عجمة, يعني في ليس عجمة يعني فيه لكنة, عفوا فيه لكنة لبقية أثر عرقه رحمه الله. يقول جنوب يختلفون أنتم أهل مكة أدرى بشعابها. إيه أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليك, هنا الشيخ عمار العسكر وفقه الله ينقل عن الطبري في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم, النقل طويل لكن سأختصره. يقول قال ذكر الطبري خلافا في فزع فقال واختلف أهل التأويل الموصوفين بهذه الصفة من هم وما السبب الذي من أجله فزع عن قلوبهم. فقال بعضهم الذين فزع أو الذي فزع عن قلوبهم الملائكة, قالوا وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي أو عند سماعهم الله بالوحي. وذكر من قال هذا القول كعدد كثير. ثم قال وقال آخرون ممن قال الموصوفون بذلك الملائكة إنما يفزع عن قلوبهم فزعهم من قضاء الله الذي يقضيه حذرا أن يكون ذلك قيام الساعة. وقال آخرون بل ذلك من فعل ملائكة السماوات إذا مرت بهم المعقبات فزعا أن يكون حدث أمر الساعة. قال وقال آخرون بل الموصوفون بذلك المشركون, قالوا وإنما يفزع أو وإنما يفزع الشيطان عن قلوبهم. قال وإنما يقولون ماذا قال ربكم عند من نزول المنية بهم. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأييده. وإذ كان ذلك كذلك فمعنى الكلام لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع عنده, فإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم فجلي عنها وكشف الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم, قالت الملائكة الحق وهو العلي على كل شيء الكبير الذي لا شيء دونه. والعرب تستعمل فزع في معنيين, فتقول للشجاع الذي به تنزل الأمور التي يفزع منها هو مفزع, وتقول للجبان الذي يفزع من كل شيء إنه لمفزع. وكذلك تقول للرجل الذي يقضي له الناس في الأمور بالغلبة على من نازله فيها هو مغلب, وإذا أريد به هذا المعنى كان غالبا. وتقول للرجل أيضا الذي هو مغلوب أبدا مغلب. طب يعني هو الآن يرجح الشيخ قول الشعبي عن ابن مسعود. هنا قال ابن مسعود الذين فزع عن قلوبهم الملائكة, يعني القول الأول, وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي. قال وهذا الذي قاله ابن مسعود عن الشعبي عن ابن مسعود, يعني القول الأول الذي هو الحديث الذي في حديث النواس بن سمعان. اي نعم شيخنا. طيب بارك الله فيكم شيخنا. قال قوله وما بسم الله وما ارسلناك الا كافه للناس جامعا لهم كلهم بالإنذار والتبشير, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وقوله تعالى ولا بالذي بين يديه, أي من الكتب المتقدمة. وقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول, أي في التلاوم. ثم ذكر أيش يرجعون في, فقال يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار, أي مكركم بنا فيهما إذ تأمروننا أن نكفر بالله وأسروا وأظهروا عجيب يا شيخنا, وأسروا بمعنى وأظهروا يعني على سبيل المضادة أو كيف؟ إيه من أضداد أسر بمعنى الإخفاء والإبداء. سبحان الله، أحسن الله. قوله وما أرسلنا في قرية من نذير نبي ينذرهم إلا قال مترفوها رؤساؤها وأغنياؤها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا للرسل نحن أكثر أموالا وأولادا منكم، يعنون أن الله سبحانه رضي منا حيث وقيل وأسر الندامة، يعني تبينت الندامة في أسرار وجوههم، يعني آثار الندامة. نعم نعم، أحسن الله لكم. قال وقيل المعنى المعروف أسر الندامة، يعني أسرها بينهم لئلا يشمت بهم، مثل قوله وأسر النجوى. لكن المعنى الذي ذكره المؤلف معروف، أن أسر من الأقداد، أسر بكذا يعني أظهره، وأسر به بمعنى أخفى. أحسن وهذه فائدة يعني. وقالوا للرسل نحن أكثر أموالا وأولادا منكم، يعنون أن الله سبحانه رضي منا أو رضي عنا حيث أعطانا المال، وما نحن بمعذبين كما تقولون، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وليس ذلك مما يدل على العواقب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي قربة يعني تقريبا، إلا من آمن، لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف من الثواب بالواحد عشرة، وهم في الغرفات آمنون قصور الجنة. وما أنفقتم من شيء، ما تصدقتم من صدقة، فهو يخلفه، يعطي خلفه، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة، ويوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين. قال قرأ نحشرهم ونقول بالنون جميع القراء إلا حفصا ويعقوب، ويوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، ثم نقول للملائكة توبيخا للكفار أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك تنزيها لك، أنت ولينا الذين تولاه ويتولانا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يطيعون إبليس وأعوانه، أكثرهم بهم مؤمنون، مصدقون ما يمنونهم ويعيدونهم. وقوله تعالى وما آتينا من كتب يدرسنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني مشركي مكة لم يكونوا أهل كتاب، ولا بعث إليهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وكذب الذين من قبلهم من الأمم، وما بلغوا يعني مشركي مكة معشار عشر ما آتيناهم من القوة والنعمة، فكذبوا رسلي، فكيف كان نكيري إنكاري عليهم ما فعلوا بالإهلاك والعقوبة. قل إنما أعظكم بواحدة، بخصرة واحدة، وهي الطاعة لله تعالى، لأن تقوموا لله مثنى وفرادى مجتمعين ومنفردين، ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة من جنون، إن هو إلا نذير لكم، ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن عصيتموه. قل ما سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة فهو لكم، إن أجري إلا على الله، يعني إنما أطلب الثواب من الله لا عرضا من الدنيا. قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه، قل جاء الحق، جاء أمر الله الذي هو الحق، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي ما يخلق إبليس أحدا ولا يبعثه، إنما يفعل ذلك الله تعالى. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي على نفسي يكون وبال ضلالي، وهذا إخبار أن من ضل فإنما يضر نفسه، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني لولا الوحي ما كنت أهتدي. قوله ولو ترى يا محمد إذ فزعوا عن البعث فلا فوت لهم منا وأخذوا من مكان قريب على الله وهو القبور. وقالوا حين عاينوا العذاب آمنا به بالله، وأن لهم التناوش، أي كيف يتناولون التوبة، وقيل الرجعة، وقد بعدت عنهم، يريد إن التوبة كانت تقبل عنهم في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا، وبعدت عن الآخرة، وقد كفروا به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل أي في الدنيا، ويقذفون بالغيب يرمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب والبهتان ظنا لا يقينا من مكان بعيد، وهو أن الله تعالى أبعدهم قبل أن يعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وحيل بينهم، منعوا مما يشتهون من التوبة والإيمان والرجوع إلى الدنيا كما فعل بأشياعهم ممن كانوا على مثل دأبهم من تكذيب الرسل قبلهم حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة. إنهم كانوا في شك من أمر الرسل والبعث مريب، موقع للريبة والتهامة. قال سورة فاطر سورة الملائكة، وهي 46 آيات. قال هنا أخبر أن عدد شيخ عبد الفتاح القاضي يقول أخبر أن عدد السورة للمدني الأخير والشامي 46، كما دل على ذلك ميم مذ وواو ولي وواو وراء فاصلة، فتعين أن تكون 45 لغيرهما، يعني في الكوفي 45 يا شيخ. قال بسم الله، أنا أتكلم وهو مغلق المايك. العد المدني الأول والمكي والعراقي 45، وست وأربعون المدني الثاني والشامي، فالكوفي العراقي عموما الكوفي والبصري 45، والمدني الثاني والشامي 46. طيب أحسن الله يا شيخ، دقيقة بس الله يحفظكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالقهما على ابتداء، جاعل الملائكة رسلا أولي أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق في خلق الملائكة وأجنحتها ما يشاء. طيب شيخنا فائدة ذكرها الشيخ عبد الحكيم، كان عندنا إشكال في قضية يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل، يعني لأنه ذكر أنها التماثيل الصور، صور الأنبياء وكذا. أي ينقل الآن الشيخ عبد الحكيم كان جائز في شريعتهم. أي هذا الذي ذكره هنا. يقول قال الدكتور محمد الفراج في الآية: أولا لا يوجد نص في القرآن أن المقصود من التماثيل أنها ذات روح، ولفظ التماثيل عام. فقال ثانيا: لو سلمنا أنها ذات روح فنقول أن شرع قبلنا ليس شرعا لنا. ثالثا ذكر قبل أن الله أذن فيما يعملون. ثانيا: لو سلمنا أنها ذات روح فنقول إن شرعنا، إن شرع قبل ما قبلنا ليس شرعا لنا. نعم أحسن الله لكم. قال قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة. هو دلالة العموم، دلالة العموم. أقول دلالة العموم يستدل به على أنه ما كان من ذوات الأرواح ومن غير ذوات الأرواح، أو ما يسميه بعض العلماء حيوان وموات، والموات يجعلونه على قسمين: جامد ونام. النامي مثل النبات، والجامد الذي لا ينمو. نعم. وعلى كل حال الأظهر أن هذا كان في شرع من قبلنا. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة رزق ومطر فلا يقدر أحد أن يمسكه، والذي يمسك لا يرسله أحد. قوله تعالى: يا أيها الناس، خطاب أهل مكة: اذكروا نعمة الله عليكم بالرزق والمطر وسائر ذلك، هل من خالق غير الله؟ هل يخلق أحد سواه؟ ثم يرزقكم من السماء المطر ومن الأرض النبات، لا إله إلا هو فأنى تفكون، من أين يقع لكم الإفك والكذب بتوحيد الله؟ قال: ثم عزى نبيه عليه السلام بقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. أفمن زين له سوء عمله بإضلال الله تعالى إياه فرأى قبيح ما يعمله حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تغتم لكفرهم ولا تتحسر على تركهم الإيمان. قال: من كان يريد العزة، أي علم العزة لمن هي؟ فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصل الكلام الذي هو توحيده، وهو قول لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفع ذلك الكلمة الطيبة، والكلم الطيب ذكر الله تعالى، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ومعنى الرفع رفعه إلى محل القبول. والذين يمكرون السيئات، يعني الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، ومكر أولئك هو يبور، أن يفسد ويبطل. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر، ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره، ولا يكون أحد ناقص العمر إلا وهو محصن في الكتاب، يعني عدد عمر الطويل العمر وعمر القصير العمر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج شديد المرارة، ومن كل من الملح والعذب تأكلون لحما طريا من السمك، وتستخرجون منه من الملح حلية تلبسونها، يعني المرجان. وإنما ذكر هذا للدلالة على قدرته سبحانه. وقوله: من قطمير، يعني لفافة النواتي. قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يقولون ما كنتم إيانا تعبدون، ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. وقوله: ولا تزر وازرة، أي لا تحمل نفس حاملة وزر أخرى، حمل نفس أخرى، وإن تدعو مثقلة نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها ذنوبها إلى حملها ذنوبها لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو ذا قربة مثل الأب والابن. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما ينفع إنذارك الذين يخافون الله تعالى ولم يروه ومن تزكى عمل خيرا. قولوا وما يستوي الأعمى عن الحق وهو الكافر والبصير الذي يبصر رشده وهو المؤمن. ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة التي فيها ظل دائم والنار التي فيها والنار التي لها حرارة شديدة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات يعني المؤمنين والكفار. إن الله يسمع من يشاء فينتفع بذلك. وما أنت بمسمع من في القبور يعني الكفار شبههم بالأموات أي كما لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع الكفار. وقوله ومن الجبال جودد بيض وحمر أي طرائق تكون في الجبال كالعروق بيض وحمر وغرابيب سود وهي الجبال ذات الصخور السود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أي كاختلاف الجبال والثمرات في اختلاف الألوان. إنما يخشى الله من عباده العلماء أي من كان عالما بالله اشتدت خشيته. وقوله يرجون تجارة لن تبور يعني لن تكسد ولن تفسد. قوله إنه غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم. ثم أورثنا أعطينا بعد هلاك الأمم الكتاب القرآن للذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أصنافهم فقال فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي زادت سيئاته على حسناته ومنهم مقتصد وهو الذي استوت حسناته وسيئاته ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي رجحت حسناته بإذن الله بقضائه وإرادته ذلك هو الفضل الكبير يعني إيتاء الكتاب. وقوله تعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني كل ما يحزن له الإنسان من أمر المعاش والمعاد الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة دار الخلود من فضله أي ذلك بتفضله لا بأعمالنا لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا وهم يصطرخون يستغيثون. وقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أي العمر الذي يتعظ فيه ويرجع فيه إلى الله من يتعظ وهو 60 سنة. وجاءكم النذير يعني الرسول وقيل الشيب هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي جعلكم أمة خلفت من قبلها من الأمم. قوله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أخبروني عنهم ماذا خلقوا من الأرض أي بأي شيء أوجبتم لهم الشركة مع الله. ألي خلق خلقوه من الأرض أم لهم شرك في خلق السماوات أعطينا المشركين كتابا بما يدعونه من الشرك فهم على بينة من ذلك الكتاب. بل إن يعيد الظالمون ما يعيد بعض الظالمين بعضا إلا غرورا أباطيل. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لئلا تزولا وتتحرك ولئن زالتا ولو زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما من أحد من بعده سوى الله تعالى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني المشركين كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لئن أتانا رسول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم أي من اليهود والنصارى والمجوس. فلما جاءهم نذير هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه إلا نفورا عن الحق استكبارا في الأرض أي استكبروا عن الإيمان استكبارا ومكر السيء ومكر المكر السيء وهو مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. ولا يحيق أي يحيط المكر السيء إلا بأهله فحاق بهم مكرهم يوم بدر. فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا سنة الأولين يعني العذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم ما ترك على ظهرها على ظهر الأرض من دابة من الإنس والجن وكل ما يعقل ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال سورة ياسين مكية وهي 83 آية. قال هنا في الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله بيّن أن الكوفية يعد هذه السورة 83 ك كما دل على ذلك الجيم والفاء، وغيره يعدها 82، وذلك أن الكوفي وحده يعد ياسين آية كما تقدم. اي نعم، الخلاف في ياسين، الخلاف في ياسين. طيب، هنا إحدى الأخوات الفاضلات تنقل يا شيخ في قوله معنى العمل الصالح يرفعه، قالت ومعنى والعمل الصالح يرفعه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب ومفعوله العمل الصالح، ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان. وقيل إيش ثاني؟ قال ومعنى والعمل الصالح يرفعه أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب، يعني الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. أين؟ وقيل إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عز وجل، والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب لأن العمل يحقق الكلام. وقال قتادة المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه أن يقبله فيكون قوله، والعمل الصالح على هذا مبتدأ خبره يرفعه، وكذا على قول من قال يرفع صاحبه، انظر فتح القدير للشوكاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين يا إنسان. والقرآن الحكيم، أقسم الله تعالى بالقرآن المحكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وهو قوله إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على طريق الأنبياء الذين تقدموك، تنزيل أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم في الفترة فهم غافلون عن الإيمان والرشد، لقد حق القول وجبت عليهم كلمة العذاب فهم لا يؤمنون. ثم بين سبب تركهم الإيمان فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أراد في أعناقهم وأيديهم، لأن الغلة لا يكون في العنق دون اليد، فهي إلى الأذقان أي فأيديهم مجموعة إلى أذقانهم، لأن الغلة يجعل في اليد مما يلي الذقن. قوله فهم مقمحون رافع رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق، لأن من غلت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه، وهذا مثل معناه أمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله بموانع كالأغلال، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا وصف إضلال الله تعالى إياهم، فهم بمنزلة من سد طريقه من بين يديه ومن خلفه، يريد إنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من ضلالهم، فأغشيناهم فأعميناهم عن الهدى فهم لا يبصرونه. ثم ذكر أن هؤلاء لا ينفعهم الإنذار فقال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى، إنما ينفع إنذارك من اتبع القرآن فعمل به وخشي الرحمن بالغيب، قال خاف الله تعالى ولم يره. طيب، هنا شيخ عمار يقول قول الواحد ومعنى الرفع رفعه إلى محل القبول، ألا يعد هذا فرارا من إثبات صفة العلو لله تعالى؟ إيش قال الواحد؟ الواحد عندما قال والعمل الصالح يرفعه قال ومعنى الرفع رفعه إلى محل القبول. نعم صحيح، وهذه من أدلة العلو، والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، وهذا يدل على علو الله عز وجل. وممكن مثل ما ذكر الشيخ عمار أهل عبد السكين أهلا انتظر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله إنا نحن نحيي الموت. أعجب ما يكون حقيقة إنكار علو الباري جل شأنه، شيء عجيب يا أخي، يعني شيء مخالف للفطرة، مخالف للأدلة، مخالف للعقل، مخالف، يعني سبحان الله يا أخي. سمي الشيخ. أحسن الله عليكم. قال قوله إنا نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا من الأعمال وآثارهم ما استن به بعدهم وقيل خطاهم إلى المساجد وكل شيء أحصيناه عددناه وبيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قوله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وهي أنطاكية أو أنطاكية إذ جاء المرسلون رسل عيسى عليه السلام إذ أرسلنا إليهم اثنين من الحواريين فكذبوهما فعززنا بثالث قوينا الرسالة برسول ثالث. وقولوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا وذلك أنهم حبس عنهم المطر فقالوا هذا بشؤمكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم رجما بالحجارة. أحسن الله عليكم شيخنا. الآن هل يصح أن نقول إن الحواريين كانوا رسلا؟ لكن ما أذكر ما هو الراجح في هذه المسألة، لكن معروف أنهم أصحاب عيسى عليه السلام، يعني ما أذكر في نص على أنهم مسلم. لماذا يا شيخ؟ الحديث ليس بيني وبين عيسى نبي. أي نعم صحيح، هذا يعبد أنهم ليسوا أنبياء، وإن كان قد يقال أنهم في أنبياء زمن عيسى عليه السلام، ولأن عيسى رفع قد يقال، لكن الظاهر أنهم ليسوا أنبياء. فهل يصح أن نحمل هذه القصة على أنهم من الحواريين أو تكون هذه قبل عيسى عليه السلام؟ قصة ماذا؟ إذا أرسلنا إليهم اثنين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية. إيه هذه ما نجزم بأنها بعد عيسى عليه السلام، هل فيه ما يدل على أنها بعد عيسى؟ شيخ الشبكة عندك ضعيفة، الصوت قطع. أو عندي؟ لا أقول هذه الظاهرة قبل عيسى عليه السلام. أين؟ أحسن الله. هذا الشيخ محمد. أيكم؟ تفضل شيخ سلطان. يمكن الإشكال عندك الشيخ محمد إن في تفسيره إذ أرسلنا إليهم اثنين من الحواريين. نعم. لكن عندي في الوضح وضح من هو المرسل. قال رسل عيسى وذلك أنه بعث رسولين من الحواريين في أنطاكية. أي ليسوا رسول الله إنما نعم. رسول عيسى عليه السلام. لكن شيخنا الإشكالية الآن قوله إذ أرسلنا. لا ممكن يكون إذا أرسلنا، لأنها يعني أرسلهم عيسى بأمر الله عز وجل، فلا يلزم إن كانوا بعد عيسى عليه السلام. طبعا القصة هذه تحتمل إنها مع عيسى عليه السلام أو في زمنه أو قبل زمنه. قبل زمنه ما في إشكال، في زمنه فيكون إذ أرسلنا إليهم اثنين أضاف الإرسال إلى نفسه سبحانه، لأن عيسى أرسلهما بأمره. نعم. وإذا كانوا قبل عيسى ما في إشكال. أحسن الله عليكم. قال قوله إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا وذلك أنهم حبس عنهم المطر فقالوا هذا بشؤمكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم رجما بالحجارة. قالوا طائركم معكم شؤمكم معكم بكفركم أئن ذكرتم وعظتم وخوفتم تطيرتم بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحد بشرككم. وجاء من أقصى المدينة رجل وهو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل وكان منزله في أقصى البلد، فلما سمع أن القوم كذبوهم وهموا بقتلهم أتاهم يأمرهم بالإيمان فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا على أداء النصح وتبليغ الرسالة وهم مهتدون يعني الرسل. فقيل له أنت على دين هؤلاء؟ فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما قال ذلك وتابوا إليه فقتلوه فأدخله الله تعالى الجنة. فذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة. فلما شاهدها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أي بمغفرة ربي. ثم قال الجزء 23 وما أنزلنا على قومه يعني على قوم حبيب من جند من السماء لنصرة الرسل الذين كذبوهم. يريد لم نحتج في إهلاكهم إلى إرسال جند إن كانت ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل عليه السلام فماتوا عن آخرهم. وقوله فإذا هم خامدون ساكنون قد ماتوا يا حسرة على العباد يعني هؤلاء حين استهزأوا بالرسل فتحسروا عند العقوبة. ألم يروا يعني أهل مكة كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون يعني ألم يروا أن الذين أهلكناهم قبلهم لا يرجعون إليهم وإن كل وما كل من خلق من الخلق إلا جميع لدينا محضرون عند البعث وآية لهم على البعث. الأرض الميتة أحييناها وقوله وما عملته أيديهم أي لم تعمله ولا صنع لهم في ذلك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأجناس من النبات قال أي الأجناس شيخ من النبات. نعم وآية لهم أيوة عند البعث يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عمل جميع لدينا محضرون عند البعث يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عمل هذه ما قرأناها. نعم وإن كل وما كل من خلق من الخلق إلا جميع لدينا محضرون عند البعث يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما يحضرهم ليقفوا على ما عملوا وآية لهم على البعث. الأرض الميتة أحييناها وقوله وما عملته أيديهم أي لم تعمله ولا صنع لهم في ذلك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأجناس من النبات والحيوان ومما لا يعلمون مما خلق الله سبحانه من جميع الأنواع والأشباه. قوله وآية لهم ودلالة لهم على توحيد الله سبحانه وقدرته قال وقدرته الليل نسلخ نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوء النهار والمعنى ننزع النهار فنذهب به ونأتي بالليل فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام. والشمس أي وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها عند انقضاء الدنيا. والقمر قدرناه منازل ذا منازل حتى عاد في آخر منزله كالعرجون القديم وهو عود الشمراخ إذا يبس عوج. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيجتمع معا ولا الليل سابق النهار يسبقه فيأتي قبل انقضاء النهار وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون يسيرون. قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم أباهم في الفلك المشحون يعني سفينة نوح عليه السلام وخلقنا لهم من مثل جنس سفينة نوح ما يركبون في البحر وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أي إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى انقضاء آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم العذاب الذي عذب به الأمم قبلكم وما خلفكم يعني عذاب الآخرة لعلكم ترحمون لكي تكونوا على رجاء الرحمة وجواب إذا محذوف تقديره وإذا قيل لهم هذا أعرضوا. ودل على هذا قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله كان فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون للمشركين أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنها لله تعالى فكانوا يقولون للاستهزاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه فقال الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أنا نبعث. شيخنا أحسن الله لك هنا قال إن أنتم إلا في ضلال مبين جعله من قول الله لا وليس من قول المشركين للمؤمنين. أليس الأولى يا شيخ أن يقال إنه يكون السياق واحد؟ بلى، أنه من قول الكفار للمؤمنين أظهر. وهذا في الوسيط الشيخ هذا. وش يا شيخ؟ في الوسيط أنت إلا في ضلال مبين، هذا من قول الكفار للمؤمنين. هذا أظهر. الغريب الاختلاف بين الوسيط والوجيز. وهذا يا شيخ أمس وضعنا يعني مسألة أننا ننظر أيهما أولى في التأليف. طبعا البسيط هو أول المؤلفات، لكن بعد ذلك هل تبعه الوجيز مباشرة أو الوسيط، بحيث نعرف آخر اختيار للشيخ. طيب في أحد يتابع البسيط؟ يعني الشيخ يتابع الوسيط لكن البسيط هل فيه؟ يعني وضعته جنبي بس ما يمديني يا شيخ راجع فيه كثيرا يعني. لا لازم أحد غيرك، يعني لو ما بقي أحد الأخوة يتابع لنا في البسيط فجيد. يعني الآن أخذنا فكرة عن الوجيز حقيقة، أنه أولا أنه في كثير من الآي لا يشرحها، أنه اختياراته محل تأمل، أن بعض الاختصار يخل في المعنى مثل ما مر معنى رسل، يعني هو هل يقصد رسل الله ولا رسل عيسى، ما انت بعارف. كان ينبغي يكون أوضح، ومر علينا أظن مواطن فيها إشكال في الإيجاز، وكأنه ألف هذا الكتاب اختصارا له للاستذكار ثم بعد ذلك نشر. لكن يعني ظاهر مما مضى أنه ليس من أمثل المختصرات، أليس كذلك مشايخ؟ والله يا شيخ يعني الكلام الذي قلته جيد، لكن أنا صراحة يعني في عنده اختيارات جميلة يا شيخ. يعني عنده اختيارات جيدة. لو قلنا يا شيخ مثلا كما ذكرت من قبل أحسن الله إليكم يا شيخ، أن الواحدي الوجيز لا يصح قراءته للمبتدئين، يعني يكون بعد خلفية سابقة من قراءة بعض كتب التفسير بحيث أنه يعرف بعض الاختيارات وبعض هذا يكون أجود. أي جيد. والانتباه إلى جوانب العقيدة. الشيخ عبد الحكيم يقول سيتابع في البسيط. هو متابع في البسيط. أنا نبي البسيط والوسيط وأنا سأتابع الوجيز. نعم. الوجيز معنا طبعا. أرهقت نفسك حفظك الله شيخ بالمتابعة. أنت تقرأ وأنا أتابع. زين أحسن الله إليك يا شيخ. وإليك أبونا يا شيخ. إحدى الأخوات الفضليات تقول وقد اختلف في معنى أن حملنا ذريتهم إلا وإلى من يرجع الضمير، لأن الضمير الأول هو قوله آية لهم لأهل مكة أو لكفار العرب أو للكفار على إطلاق الكائنين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل الضمير يرجع إلى القرون الماضية، والمعنى أن الله حمل ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان. طيب الآن قال وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم، والمعنى أن الله حمل ذريتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك فامتن الله عليهم بذلك، أي إنهم يحملونهم معهم في السفن إذا سافروا أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها. وقيل الذرية الآباء والأجداد، والفلك هو سفينة نوح، أي إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأبناء على الأولاد. انتهى من فتح القدير. قال شيخ محمد أحسن الله إليك. نعم شيخ سلطان. بالنسبة لأية التفسير بدأ فيها الشيخ المقدمة ذكر كلام هناك أنه يوحي نعم. ما أردنا في البداية قال قد سبق لي قبل هذا الكتاب يوحي بماذا؟ يوحي نعم بترتيب مؤلفات في التفكير، هذه في مقدمة كلامه للوسيط نفس المؤلف. وقد سبق لي قبل هذا الكتاب الله وحسن تيسيره مجموعات ثلاث في هذا العلم، معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير. ثم قال وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال ويرتفع أو يرتفع عن مرتبة الوجيز الذي أقتصر على الأقوال أو على الإقلال عفوا. فكأنه بدأ بالبسيط ثم الوجيز ثم الوسيط. إذا نستطيع نقول الوسيط آخر شيء فترجيحه فيه أولى من الوجيز وبعد الوجيز. شيخ عادل تسمعنا؟ نعم نعم يا شيخ. يعني شيخ على الكلام الذي نقله الآن الشيخ سلطان كأن الوسيط آخر ما صنف الوسيط. أي نعم. والأول البسيط. البسيط هذا بالإجماع الأول هو الأول. يعني كأنه اختصر كتابيه الوسيط والوجيز من البسيط. أي نعم يا شيخ. طيب جيد. لأن احنا وجدنا أنه في اختلاف في الترجيحات بين الوسيط وبين الوجيز. نعم. فهل تغير يعني الشهادة أو شيء؟ فالأخت تسأل عن الملاحظات. ذكرت طبعا قراءة مثل هذه الكتب يا أخواني الفائدة أنك تخرج بنتيجة عن مضمن هذا الكتاب. الكتاب النفس الأشعري حاضر فيه. الكتاب فيه اختصار أقول أحيانا مخل. طبعا لسنا بصدد ذكر الإيجابيات لكن أنا أذكر ملاحظات أو الملحوظات. أحيانا الاختصار مخل. كثير من الآي لا يشرحها ولا يعلق أو بعض يعني قدر لا بأس به. يعني بعض الآي لا يعلق يكتفي بوضوح ظاهرها. وإذا عندكم يعني بقية ملاحظات أو استدراك على ما ذكرته يعني الشيخ محمد أضاف من الإيجابيات أن له اختيارات جيدة هذه لا بأس إضافة جيدة. سم شيخ أنا شيخ عادل سمي السلام عليكم. السلام. لغة الإعلام الواحد قوية جدا وربطه بالآيات مع التفسير جدا ممتازة جدا جيد. لكن نعم كما ذكرت فضيلتكم مع العقيدة وغيرها عناية بالصحة الأحاديث فهو ينقل الأحاديث ولا يعلم من أين هي سواء كانت الصحيح أو غير الصحيح. وأيضا سبب أنه ألف الأسباب النزول فهو يعني أسباب نزول أكثرها غير صحيحة وما في الصحيح طبعا قديم فربما هذا أثر أيضا في معرفة تفسيره وربط التفسير بسبب النزول هذا جيد. والله أعلم. بارك الله فيك. الإيجابية الأولى يا شيخ ما هي قوة الربط ماذا؟ نعم لغته العربية اللغة اللغة لأن الواحد معروف. إيه نعم صحيح صحيح. نعم. إيه بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. كذلك في ملاحظة يذكر سبب الخاص وليس العام صحيح هذا كثير مضى علينا واستشكلنا. طيب شيخنا إن أذنت لي بصفحتين يعني من مقدمة التحقيق البسيط قال المطلب الثالث مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة. تمام. قال إن المتأمل لعناوين هذه التفاسير البسيط والوسيط والوجيز لا يدرك الفرق الجوهرية بينها ويعلم أنها درجات متفاوتة في القصر والبسط والإيجاز ويمكن أن أستعرض أهم الفروق بين هذه التفاسير في النقاط الآتية. أولا إن البسيط أوسعها بحثا وأكثرها مسائل وفيه من التدقيق والتحقيق والإطناب ما ليس في الآخرين ثم يأتي من بعده الوسيط ثم من بعده الوجيز. يوضح ذلك قول المؤلف في مقدمة الوسيط وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تنجر فيه أذيال الأقوال ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي أقتصر فيه على الإقلال بتصنيف ما رسم من تفسير أعفيه من التطويل والإكثار وأسلمه من خلل الوجازة والاختصار وآتي به على النمط الأوسط والقصد الأقوم حسنة بين السيئتين ومنزلة بين المنزلتين لا إقلال ولا إملال. ويقول في مقدمة الوجيز فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب لم أسبق إلى مثله وطال علي الأمر في ذلك ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصر الرغبات منخفض الدرجات أولو البضاعة المزجاة على إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب أنا نازل فيه إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طويلا فلم يغن عن أحدهم عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه. ثم قال ثانيا إن الأقوال في البسيط مذكورة بتمامها واختلاف وجوهها مع الاستدلال والترجيح أحيانا بينما اختصر ذلك في الوسيط واقتصر في الوجيز على قول واحد معتمد لابن عباس رضي الله عنه أو من هو في مثل درجته. ثالثا يظهر من النصوص السابقة أن المادة العلمية في الوسيط إجمالا منتقات من البسيط ولذا قال القفطي وهو مختار من البسيط. رابعا استطرد الواحد بوضوح في البحوث اللغوية والنحوية في الوقت الذي جاءت على نحو مختصر كاف في الوسيط أما في الوجيز فلم يعرج عليها. رأى خامسا قال يلاحظ أن الوسيط تميز عن الآخرين في جانب الرواية فهو يذكر فيه أحاديث وآثارا ويسوق أسانيد كثير منها لا يذكرها البت في الوجيز ويقل منها في البسيط. سادسا ويفتتح في الوسيط أيضا كل سورة بما ورد في فضلها ولا يشير إلى ذلك في تفسيره الآخرين. وحديث فضائل السور المشهور إنما ذكره في الوسيط فقط وهو حديث موضوع لا يخفى على أحد وقد تقدم ذكر ذلك. ثم قال سابعا اعتنى الواحد في البسيط بتوجيه القراءات وتعليلها واستطرد في ذلك إلى الغاية القصوى وضمن كتابه خلاصة الحجة لأبي علي الفارسي بما تجده مقلا في الوسيط بوضوح وأما الوجيز فلا يكاد يذكر شيئا من ذلك إلا نادرا. أما من حيث ترتيب تأليف هذه التفاسير فإنه قد يفهم من النصين السابقين أنه بدأ بالبسيط وقبل إتمامه ألف الوجيز ليحقق رغبة من قصرت همتهم ثم ألف الوسيط الذي صرح بأنه ألفه بعد البسيط. نعم والله أعلم. هذا في مقدمة البسيط من 300 يعني خلاصة مفيدة وإن كان ما أشرنا إليه وأشار إليه المشايخ فيها إضافة يعني أوضح فيما يتعلق بكتاب الوجيز. وهذه يا شيخ لو تدون هذه الفوائد وخلاصة النتائج كان تذكر لما انتهينا من كتاب ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل يعني خلصنا بخلاصة تتعلق يعني بالكتاب. هذه الفوائد. طيب شيخ الآن انتهى الوقت حفظك الله باقي 3 دقائق ويعني يا شيخ الآن يعني نستأذنك ونستشير الإخوة بعد إذنك حفظك الله شيخنا بقي علينا يا شيخ بالضبط 340 صفحة فإذا قسمناها على ما نقرأ عادة يعني مع المناقشات كذا سيأخذ منا قرابة 8 أيام وكما يقال هذه أوقات نفيسة في العشر فأنا عندي يا شيخ اقتراح حفظك الله إن أذنت لنا يا شيخ أننا نزيد نصف ساعة من الغد وبحيث أنه ستقصر المدة إلى 4 أيام يعني إلى 24 نختم يا شيخ هذا جيد أفضل. يعني بدل ما نأخذ الثمانية أيام كاملة في أربعة أيام الكثير خمسة أيام أو يعني إن شاء الله أربعة أيام لن نزيد عليها أو خمسة إن تيسر، فيكون نبدأ من التاسعة والنصف وننتهي الثانية عشرة. هذا يعني بعد إن شاء الله مشورة الأخوة. إيه ممتاز هذا جيد. خلاص إن شاء الله يا شيخ، إذا من الغد نعتمد أننا نقرأ إلى الثانية عشرة بإذن الله يا شيخ. بإذن الله. هذا يا شيخ لعلنا نختم تعليق التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. نعم شيخنا. الخلاصة التي خلصنا يعني بس من باب الفائدة حتى تدون نفس الفوائد على كتاب الواحدي. يورد ابن جزي الاستشكالات اللغوية ويجيب عنها، ويعنى أحيانا بالقراءات، ويذكر أحيانا الخلاف الفقهي، ويعنى بالترجيح ورد الأقوال المرجوحة، وكأنه ألف هذا الكتاب لنفسه أو ولده أو نحو ذلك. يترك بعض الآي لا يفسرها، يحيل أحيانا إلى المقدمة في الغريب، يرد على المعتزلة، رجع إلى الكشاف للزمخشري والمحضر الوجيز والطبري، وأكثر عن شيخه أبي جعفر صاحب مناك التأويل والقرطبي، وأكثر ما نقل عن شيخه أبي جعفر في مناك التأويل، والله أعلم. هذه كانت خلاصة ما يتعلق بتفسير ابن جزي. فجيد أنه يعني كذلك نكتب ما يتعلق ب أو خلاصة تتعلق بتفسير الواحدي رحمه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. شيخنا الإخوة يطلبون هذا الاختصار يعني ترسله في المجموعة أو ترسله لي وأنا إن شاء الله أرسله في المجموعة. وأيضا يا أخوة أنا إن شاء الله من اليوم يعني سأنقل لكم جميع ما كان فيه مدارسة عندنا في الشات هنا، بحيث يكون محفوظ عندنا في المجموعة ما يفوت شيء الإخوة. بارك الله فيكم مشايخ. أو أهم شيء يا إخواني، أنا ربما أرسل لكم حتى خطي، يعني أنا سأرسل الشيخ محمد. نعم. وممكن تنقلوا. أهم شيء طالب أن يدون هذه الفوائد على كتابه. نعم. لا تكتبها في يعني كراز، اكتبها على نفس المجلد. أنا كتبت على المجلد الأول من التسهيل لابن جزي، فالآن مجرد أني سحبت التسهيل فقرأتها عليكم حتى يعني تستمر. الآن بأصورها ويعني تنتفعون بها، والله يعينكم على المخطوطة. لا أنا أكتبها إن شاء الله كمبيوتر يا شيخ، أرسلها أبشر. جيد ترسل كمبيوتر وترسل، بس أنا ودي يشوفون الصورة عشان يعني يستفيدون من أو بتدوين الفوائد على الكتب. إيه نعم الشيخ سمير يقول هذا جمال المخطوط. إيه. شو يقول؟ يقول هذا جمال المخطوط أنك ترسل بخطك يا شيخ. إيش يقول يا شيخ؟ إيه نعم إيه بس عادي بيلا فك. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك. ذكرت هذا لأنه كنا في التسهيل أحيانا نكتب حنا نايمين أنا وأنت يا شيخ. الله المستعان. يا الله المستعان. هذا عام كم يا شيخ محمد؟ رمضان عام كم؟ 38 يا شيخ. أو 39. 39. 39 يا شيخ. 40 يا شيخ. أو 40. 40 لأنه كانت مناقشة الماجستير عندي يوم استأذنتك ليلى. إيه. 40. أنا أهدي هذا الكتاب إلي سنة 39 من الشيخ أبو فهد نايف بن فهد بن معمر قبيل مغرب يوم الجمعة 29/10/1439. فأبو فهد جزاه الله خير، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته وفي الرياض، نسأل الله أن يوفقه ذلك. لكن انتهينا من الكتاب عام 40. نعم صحيح. بارك الله فيك شيخ. أحسن الله إليكم شيخ، كتب الله أجركم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.